للحديث بقية مع أحمد العمري من 9:30 لـ11:30 يجيكم كل نهار اثنين وثلاث. رجعنا من جديد في برنامج للحديث بقية في توقيت 10:04 دونك راجعين في مواضيعنا اللي اقترحناها عليكم. تحدثنا المرة الأولى على الجلسة الصلحية اللي صارت بين الاتحاد الجهوي للشغل ومراقب المصاريف بإقبلي. كيف زاد أكدنا عبد الجليل أبو عز الكاتب العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية بالاتحاد أنه غدا تم يعني ما فماش وقفة احتجاجية, يعني بعد الجلسة الصلحية اللي صارت أمس تم رسميا إلغاء الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم أمس بتاريخ 6 أكتوبر. الموضوع الثاني باش نرجع على منطقة التلمين, المرة هذه باش نواصل حديثنا على موضوع تقريبا عندها 3 أيام, هي حادثة خلع لعدد من المحلات بالقرية الحرفية. دونك باش نتحدثوا على الموضوع هذا مع واحدة من أهالي المنطقة اللي بطبيعة الحال في نفس الموضوع عندهم هم برشا إشكاليات حتى في القرية الحرفية. لكن قبلها بربي حبيت نوصل خبر للمواطنين أنه كنا اتصلنا اليوم 5 أكتوبر بمعتمد قبلي الشمالية عادل بن عمر, واللي أكد أنه عدم إيجاد حل توافقي لتركيبة مجلس التصرف بالجديدة كان سبب في تعطل التقسيم السكني بتلمين, واللي بدوره يتطلب هيكل قانوني لإضفاء الصبغة القانونية عليه. وأشار في الإطار هذا أنه تم عقد أكثر من 15 جلسة مع أهالي جديدة لإيجاد حل توافقي للتركيبة, وأكد أنه يسعوا إلى إيجاد الحلول. وللتذكير فإنه عدد من أهالي منطقة التلمين التابعة لمعتمدية قبلي الشمالية نفذوا يوم أمس الاثنين تحرك احتجاجي على خلفية إشكالية الأراضي الاشتراكية, وين قاموا بغلق الطريق الوطنية رقم 16 وحرق العجلات المطاطية. ومن أمس لليوم عاودوا رجعوا للشارع وقطعوا الطريق باعتبار ما فماش تجاوب جدي من السلطة الجهوية. دونك نواصلوا في تلمين المرة دي باش نحثوا على القرية الحرفية وما جد تقريبا 3 أيام التالي من حادثة خلع للقرية وحادثة خلع لعدد من المحلات. معنا الأخت نبيها, هي مواطنة من منطقة تلمين. نبيها أهلا وسهلا بك. ألو. ألو. أهلا بك أختي نبيها. أسلام. يعيشك, شكرا لك أختي نبيها. إن شاء الله أهلي تلمين الكل لباس. بطبيعة الحال هو فما تحرك احتجاجي إلى حد الساعة في المنطقة على خلفية أخرى, على خلفية الأراضي وفيما يخص التحرك الاحتجاجي هذا لعدد من أهلي منطقة تلمين. لكن قبل التحرك الاحتجاجي هذا كان عندكم حادثة 3 أيام التالي, حادثة خلع للقرية الحرفية. القرية الحرفية اللي من 2017 يعني الأشغال انتهت, لكن تم افتتاحها في ماي 2021, معناها 3 سنين بقيتوا تستنوا كأهالي باش يحلوا لكم هالمكان هذايا, على الأقل باش يكون متنفس لكم أنتم كحرفيين. التجهيزات ناقصة, فيه برشا إشكاليات أخرى مع هذايا يصير معناتها عدد من المجهولين يوم معناتها 3 أيام التالي يقوموا بخلع المحلات وما فماش حسب المعطيات اللي عندنا سرقة, وعلى الأقل خلينا نقولوا معناتها حادثة متاع سرقة, لكن مع هذا كل حادثة تنظر به خطر, حادثة يلزم السلطة الجهوية تعطيها أكثر اهتمام. هات نحكي معك شوية على الموضوع متاع الخلع. والله احنا المرة الأولى عطونا للقرية الحرفية هي من قبل يخلعوا في ما يخلعوا في الحوانيت يخلعوا في كل شيء يخلعوا فيه. ومن بعد عطوها هني مرة هاي يخلعوا القهوة مرة يخلعوا البيت نتاع كسروا القفل نتاع بيت الضوء ما عناش التواليتات حشيك ما فيهاش مية أصلا. الساعة لكان حلينا المية يبدأ الساعة شي يخدم علينا ملتو ما ندروش على رواحنا المية لنا احنا باش نخلصو والله باش تخلص البلدية. به نبي هذا موضوع ثاني تو نحكو فيه لكن خلينا الساعة في الحادثة اللي صارت ثلاثة أيام التالي حادثة الخلع خلع لكن ما فماش سرقة لا فم سرقة لحد شيء أما القهوة جو ملاه القهوة محلولة. الحانوت متاع قلت لك البيت متاع الضوء المخلوع مكسر حتى القفل متاعه. هذا الكل القايلة باقي نقوله الصباح هاو ثم بنات يخدموا فيها عساس في الليل هاو متاع القهوة تمشي حتى الساعتين وهي حالة. مش عارفين وقتاش يجوا ويخلعوا بدانا خايفين على حوانيتنا. علاش خايفين على حوانيتنا؟ على خاطر فيهم ماكينات فيهم سا... سا... فيهم مقماش تجهيزات اي تجهيزات نتاعكم الماكينات نتاعكم والخدمه نتاعكم كل غادي. اما انتم تقريبا الظاهر انتم بحكم فاهمين الحكايه ما تحطوش فلوس غادي معنا نورمالمون لا فلوس وينهم الفلوس هما اخويا احمد احنا ما نخدموش ما فهميش جمله الفلوس ما نخدموش اش نخدموا ها كورونا ها ما سامش وزاده ما سامش اقبال باش نخدموا بي ما سامش لا سام سياحه باش نخدموا ما سامش نمشوا نقعدوا هنا باش هنا محلول المحل نخدموا بيدانا نخيطوا بالماكينه ونحطوا سلعه محطوطه وكهو. به بعد الحادثه هذه السلطات الامنيه هل تحركت ام لا؟ جاكم غادي على الاقل واحد من الاخيين من السلطه معناتها الطرف من الامن ولا السلطات الجهويه بلديه المكان؟ جاكمش المعتمد للجهه؟ جاكمش غادي شاف المنطقه؟ نمشوا نعملوا عريضه في البلديه عملنا عريضه علمي عملنا عرض ومن بعد يقولوا هاتوا الكري كيفاش البنات اللي ما يخدموش كيفاش يهزوا عليهم الكري بعد حادثه الخلع جاكم شكون غادي؟ والله انا قلت لك نخدم خويا احمد ما ندريش اما جيت العشيه قالوا لي البنات راهي الحكايه تجي وتجي راهو لقوا القريه مخلوعه هي من قبل وعندنا باب زاد الدروج ديما يخلعوا فيه معناها مبهدلين به. هو فما ما فماش عساس قار هو فما منظف عنا عساس منظف هذاك هو هذاك هو هو, هو هو ينظف هو معناتها البوست الأساسية متاعه هو منظف لكن مسكين أنا ساعات ويحس في النهار يجي في النص النهار يروح يفطر والله عامل عملية والله عوضتني رغم أني بنت عمي أي والله عوض ما فماش عساس ما فماش حارس قاره ما فماش حارس ومشينا عملنا مطلب قلنا لهم نحبوا حارس ليلي حارس قا هذاك هونا في النهار ما يقدرش في الليل ونحبوا على حارس الليل اي قالوا لنا كان دوروا اعملوا انتم بفلوس احنا وين الفلوس باش نخدم ترى نخدموا احنا باش نعطوهم فلوس الحارس اختنا بيها بقديش تكروا قديش صوغوا الحانوت بقديش تكروه والله سواء سم 90 سم 95 سم سواء وتخلصوا معناها تلقوا كيفاش تخلصوا الكريم تاعكم والله زي احنا كي جمعية اي مخلصين اي اما البنات الاخرين محلات صغار مخلصين مساكين ثلاثة شهور وتوكية طالبين ثلاثة شهور أخري من باش يجيبوهم لهم تو ما عناش ما نخدموش نطلبوا من رئيس البلدي سي أحمد يعقوب يخفض لهم حتى يخفض لنا حتى في التسعيرة واحد راه ماشي خاش يلعب خاش يخدم وكي يولي يخدم ويبيع احنا الاول ما نكونوش انانيين باش نعطوه باش نزيدوه باهي واضح اختنا بيها بخلاف الحادثه هذه نتاع الخلعه تو حكينا عليها وتو من بعد نحاولوا نتصلوا برئيس بلديه المنطقه فماش نداء اخر تحب تتوجه به في موضوع القريه الحرفيه باش يعاونوكم على الاقل والله هاني قلت لك يجوا ينقصونا في يجوا ينقصوا في التخفيضة الواحد معلوم الكراء حوانيت للبني أي أي ويجوا يرقلونا المي حتى عمل حذانا واحد عمل ما هوش عمل حق نقعد نخرجوا للشارع باش نحلوا المي باش ساعات واحدة تقعد بعد المغرب باش توضى وتصلي ثم تقعد في محلها مش بدينا نروح ونرجع ونروح ونرجع وياسر علينا هيك قرية ما غير مي قال المي البرة ما يجيش ما قالش عليها ربي نحبوا التواليتات يرقلوهم خاصة الساش يخدم وحدك يحلوا السبالة ونحبوا نعرف وضعية المي يا المي علينا ولا عليهم هم واضح شكرا لك الضوء زاد ما جاتناش ونحبوا زاد الضوء يعلينا يعلاه احنا ما عاد فاهمين حتى شيء هنا نمشي ونقعد ونخدمه وما نش عارفين من روسنا من رجلين واضح شكرا لك اختنا بيها شكرا احنا نزيد نحاولوا كشريك معاكم في المواضيع هذه كل كشريك مع المواطن في على الاقل حقه في انه ياخذ المعلومه من مصدرها نحاولوا نتصلوا بالمصدر نحاولوا نتصلوا بالسلطات المحليه بطبيعه الحال اللي يمثلها رئيس بلديه قبيلي هو كان اتصلنا به يوم امس وكان وعدنا باش يدخل معنا اليوم احمد يعقوب رئيس بلديه المكان اتصلنا به منذ لحظات في الكواليس لكن ما نعرفش ما هزش علينا تليفون نحاولوا حاليا نتصلوا به على المباشر برهان ناخذوا الاتصال مع احمد يعقوب رئيس بلديه المنطقه خليه يجاوب الاهالي اللي ويجاوب على الاقل المتصوغين هذوما ولا الحرفيات اللي مساكن هاكم تشوفوا معناتها يعانوا في الـ في الـ في الظروف الكل مع الكورونا مع وضعهم الاجتماعي وضعهم الاقتصادي دونك فرصه على الاقل باش المسؤول يوضح النقاط هذه عبر الاذاعه اذاعه المنطقه دونك هذا التليفون نتاع رئيس بلديه المنطقه و فوالا ما نعرفش يعلق هو ان شاء الله المانا خير على كل حال على فكره راهو مش المره الاولى اللي نتصلوا به احمد يعقوب ورغم يوعدنا وما يتدخلش معنا والنقطه الثانيه نتصلوا به وتوصل هالمعلومه لكن ما يستجيبش دونك هذيا على الاقل خلينا نوضحوها للعموم خاطر راهو برشا مسؤولين على مستوى جهوي وعلى مستوى محلي يعدونا وما يجوش ويعدونا ما يزوش علينا التليفون ونتصلوا بهم سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي كل سيرتو الواتساب يعمل فيو ما يرجعش معناتها هذه من الحاجات اللي على الاقل قاعدين نعانوا فيها معناتها في على مستوى اعلي دونك هذه مره ثالثه نطلبوها دونك هذه المره الثالثه والاخيره فوالا هذه اجابه هو كان من المفروض يكون حاضر معنا لكن للاسف كما تشوفوا نمر للفقرة الثالثة اللي باش نخرج فاصل وبعد نرجع معاكم باش نستقبل ضيفتنا اللي باش تكون حاضرة معنا اليوم في الاستوديو ضيفتنا اللي أثارت جدل أثارت جدل نوعا ما الفترة الأخيرة سبتو بعد ترأسها للجنة الجهوية لإسناد المنح ضيفتنا هي معناتها مسؤولة على الأقل على هالموضوع هذا موضوع المنح في ولاية قبلي منح الامتيازات الفلاحية دونك ليليا نايلي مديرة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقبلي الفلاحين بطبيعة الحال أكيد عندكم ما تقولوا دونك تتواصلوا معنا على الرقم 75 400